أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وأن ما جاء به حق عند ربه. اللهم يسر لنا من خزائن علمك هذا الجلال والإكرام، اللهم أكرمنا بنور الفهم، اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا أرحم الراحمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بها أو يعلم من يعمل بهن. قال أبو هريرة: قلت أنا يا رسول الله. فأخذ بيدي فعد خمسا فقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. رواه الترمذي. الحديث ما تشي الله يتذكر ديس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الناس ولا نمعاس لا غير من ناوي والن وغتنبي نسيجي نواتن لمدن غتني ادي جسيسن اما غتني السلم دي قن حد خلاف ادي جسيسن. وكان ابو هريره حاضر. الاسم الحقيقي لابي هريره عبد الرحمن بن صخر، يعني دودي سمس. الا حاضر لختني الناس انا يا رسول الله، مبادرة إمعالت يتفص فوس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يبدأ يحسب سماره 1 2 3 4 5 تنزلت الناس: اتق المحارم تكن أعبد الناس. الربلج شو أن الله يحرم ربي سبحانه وتعالى أتكون لخير ميدا إلا نعبد ربي، يعني تلهي الحدود. ثم الناس فيتسنت وارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس. اقنع سوى الناس يوشو ربي هتكون الضمر كنتي وجال ميدا تونجي متشتر. كم ناس فيتلاتا: احسن الى جارك تكون مؤمنا، اجل خير دي الجيرانج أتعدقن حدي لا يؤمن، يبين غفص الإيمان ما نولى أن يعزن ربادي صالح مالك ما اسموك زيلا اسموك الصوت اسموك زي ربا تغدر مش كله يقاطع تسليغ على السنة مش هنركز ده وحدي. أحسن إلى جارك ولا تكون مؤمنا، أحسن إلى جيرانك أتبين دج صفة الإيمان إلا انتدت. وأحب للناس ما تحب لنفسك تكون مسلما، أخسي مدا أين تخسد إيمانك من الخير، أتكون تتصف بصفة تكون عند المسلمين. ليس الحديث وليظن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تم جالوت فويد خمسة: ولا تكثر الضحك فإن الضحك يميت، فإن الضحك يميت القلب، فإن كثرة الضحك تميت القلب. الناس أول تكتر تزع وسني ونص، الناس أول تكتر وسني ونص، الناس أول تكتر تزع بمعنى لا ترصد مصح بمقدار ولد كتر تزع على خطر كتر انتظر يسبر دول المنادم يتعادون لبنادم داق صوحي ولي قاع نغسي ولد التمر نغت نهيد ولي تحسي لا يحرك ساكنا. هذه عاد ميت الشعور وتيوي الغيرت لا في الدينس تعيرتنا لدى وحدي نهيتنا لدى وحدي شيء النتيجة نكتر نطزة ديما ديما ديما تجب نادم يتعادى غسي قنولي ولي تحسي. أنتين الخمسة ما صحيح لينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أبي هريرة وعني كفي باش نتبعك تقت نأخذ واحدة منها اقتي لك أنا سوى أني لا نحتاج وبت نبي ونتولي تريد تنخاتي كلنا بحاجة إليها لكن نأخذ واحدة مما نحن فيها شد الحاجة إليها توني فويت لتين ليناس وأحسن إلى جارك تكون مؤمنا أجل خير دي الجيرانك أتعد مؤمن وأحسن والإحسان يجاوب سيس جبريل عليه السلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يجاوب سيس جبريل سيتي سول قال أخبرني عن الإحسان أخذ الله ريح مع الصحابة يسد ريح من دادس أخبرني عن الإسلام أخبرني عن الإيمان أخبرني عن الإحسان يجاوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يسأل الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أتعبد ربي أم بتلي تخزرت بتشي واللي تخزرت أنت اللي خزرت طبعيتنا بنادم ميلة ستميدن غصيق تصرف خاص ماذا بيه التوي خزير نغفسي شر إلا النقصير ميلة وحدس منفرد يتيش الحرية يمن سجار وميلة ستميدن اسمه قصير الحرية ليس الفرق ميلة ستميدن وميلة وحدس. كذلك توني يوي ناس أن تعبد الله كأنك ترى أتعبد ربي سبحانه وتعالى أن بتلك تخزرت بتولي تخزرت سنلي خزرت بمعنى أن تعبد الله تعالى في حدود ديما إني ربي اللي خزري والله معكم أينما كنتم أينما تدل على الزمان والمكان أينما كنتم في الزمان وأينما كنتم في المكان فالله معكم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر لن في الغار الناس كفر لن يوض هكونا الظلم وران نخزن متاسي جواب الناس لا تحزن إن الله معنا. إذن ربي الله معنا في كل وقت اللي سمت لك امتجا ولا شغلك الرموس هل المعنى أحسن بمعنى سطوت في مسألة الجار مسألة الجيران فيما يتعلق بحقوق الجار هو قال الجار رايب ولد حد ويتسيلي دبر راسه ايش تكن غيسي وليد زمعاه خاطي اني غتقل الجيران متى غادي يسيول اني ربي الله يخزري او يسل العمل واتي قبل او انت قبل خاطر هذه التواري غفشه بنادم دير جزنا طمتو داز عليكم ماضى بزر ويخسيلي متى توحديت التواري غفش متى تشتم التواري غفش بتا تزورت يوم القيامة شي حاسب وتمسامح وتريد المظالم وجدمنت يعني وسيظلم الجيران خاسر من كل جهة لا في دنيا ولا في آخرته النفسي تسسينين دم من دخل مستحقاتي الحقيقة غلط. إذا نشينا نبي لمسالته ما يتعلق بالجار الجيران تخذكت ربي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم والجار ذي القلب ذي القربى والجار الجنوب الجيران لن دقرب الجيران لن يسد الجنب سواني لن تذكر لمسالته الجيران لن الجنب النغ بات دقرب إلي تلشار دي الحقوق ثلاثة إلي الحق للجيران إلي الحق للإسلام إلي الحق لدم ثلاثة بالتوليل لدقري بالنقل إلي سن الحقوق إلي الحق إلي دي مسلم إلي الحق الجيران الحق الإسلام بطا إلا دي مشرك إلي الحق الجار يعني الحق الجار اللي بتعطي طامرت بطا دي مشرك الحقيقا بطا دي مسلم وشي داخلي بيك سن بطا داخلي بيك ثلاثة والجار دي القربة داخلي والجار الجنوب إلى آخره ربي شرغ لمسلته. وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لنا سكت مخلوقت تصوم النهار اسكام ثلاث زوم متولى يوم رمضان شي سول تون في النوافل ثلاث زوم هذا يوضى جيد خد تشر يما غشار وغير يدتهم أما غضى جيد تشر تقمير تصلي بعض ركعات ولكن يا رسول الله توديو تهلك الجيران تصدر روتيتن او قرن يعني بدل الحكمس ايوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان الناس اللي مسالته هنا بدل الحكمس زوما ظل بصح تصدر الجيران يعني لا يمنعون من شرها ان يسن هي في النار لا جهنم بمعنى تظلت الا تظل شكليه ولي تزلس ولس تحسى أظمي لتزمع شكلي ولي تحسس ولس أمي غسقن ولي تحسى السنبة تزلت السنبة تظمي السنبة تتمتد وني لن بعدس والتودي الحاجة ربي نغين الصلاة تنهى نهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر ولكن هامي تزلت تجل المناكر معناها إن ظلتني لا يتظلت ديغ والتود دقري إن الدرجة إلا التنهى ديغ لا ناقصة ناقصة يغلب أقول لا تقوى سوى سوى ولي تجاموني أدي صدي يظلم نغتولي وتصدر تظلم أتفكر أتخمم تمتد واني لم بعدس أتوخر ولكن لاش إن يسن هي في النار تهت لمس جهنم يعني وتنفع زوميس وين انتفع كذلك تصليت تص متى تخك العبادة لمعس كيف كيف ثانيا نفهم أيوة المعاملة لمن قردين المعاملة شيء المعاملة جات بطول الجيران ماشي تجو رغم لا تصلى تقامة تصومة ومع ذلك المعاملة تشتم تزرة الجيران ما الله ينفع تصليني تصليتنا معصومين توني الفايدة تزعلوك مهمة جدا أن تنفع لجميع الناس أكل رجال ونساء لا قارب مغلدين سيبا مغدوات مغتوات ون يخسيلي الدين المعاملة أتيني المتدين خسر شي المعاملة شي ماشي تجو عميدا بات المعاملة اللي تخدم عميدا تمعامل دمعاس انها يرجز انها يتمطط تمعامل عميدا سواني لا يمر ربي دواني لا ينهى أتبعدد أني لا يمرت تبقد أني لا ينهى تبعدد إلا على الحمد لله يتين لك إن شاء الله على الطريق المستقيم طلب رب هذه قبل أبدت لش ولنفع لا تظلت لا زومي لا المعرفيت لا الجاه لا القوة لا المال لا الاكتاف لا المعرفيت تولو شباب تشتدينين لو ما رجيت من الحجة ابن آدم تكيد غفصل ولكن يوم يوم القيامة وتفدو لا الحيط إذن الدين هو المعاملات طول ما يتزلى غير الفرد يتزلى غير رمضان ويتكمل الحيط بس حروح المعاملات ننظف أتنعمل المعاس خاطر تشادي شرح تمني دا تبلغي دمعاس تمني دا تريح دمعاس مما لا خاطر معاملة ستنظر هاو دي اولي تقام ايان المعاملة سمشيت الجو تا وحدي وهذا دا بالعكس نغت هذا بالعكس صلاة وقيام وصيام ومن عرش شوا مصح معاملة فازدة تضر تهلك حد وهذا وانا استذكر دين ومخلوق الناشين اعوذ بالله بدر بمن يتلي وتكمل هوش لك هذه مسلم يتظلل الله يتظلل في ديستا مشيدة يا ربي جنب تنظلت من تضرت يمسلم من تضرت سواسي للمعاملة وجه التوحيد ليست نظيفة ظلني لك كتباش ربي والدليل لك كتباش ربي من الصيام من الصلاة من الزكاة ما تزيدش بس معاملة تكون نظيفة هذا هو الأساس صلاة زلة يفرض ربي صوم صومي يفرض ربي ود الزكاة يفرض ربي وحيد الله تعالى الحج بتا يلزم ودت وتكمل ما تزيدش بتا ترنيد عسف المعاملات ولي نفع علي ذلك نحدي رنيد معاملات ستشتيمين الشخص اللي معناه ورنيني الفرض سلا في خطر خلي ديغ مش كذي كمل النوافل ربما ما بدنا تمنى هذا شندي استيقت بس حميل نصح هذا لقين شرا وادر الفرض يقتصر عليه تكمل النوافل رباش يعاون شرط تكون المعاملة نظيفة صحيحة قلت نجم لنا يا غلدة أدو دغ المعاملة تغانيف نظفت خاطر بوالدي فرض غفش النوافل تكمل اختيار يا مصح الفرض ود الفرض نظف المعاملة سلام عليكم سيدي قالوا يا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن أثبت الظلة ظلت صليت المكتوبات وصمت رمضان وحللت الحلال وحرمت الحرام إلى آخره ولم أزيد على ذلك شيئا كم الغولت تفتد نجواني لاند الفرد أدخل الجنة؟ قال نعم هذا أدخل الجنة ناس هي سيفغي ناسا أفلاحا إن صدق بطا يصدق يتبدي واني لا يقع لا يربح ولينفع الكترت ينفع النوعية مشيت الجو يعني بالنسبة شكعا نفغ من هذه النقطة من هذه المرأة تمتط إلا تصدر الجيرانس تصلي قيام الليل وتصوم النهار سيسنني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بصح تصدر الجيرانس ناسا هي في النار لجهنم أين دليل نغني السواد مروبا نسول ما هي حقوق الجار جهة الآية القرآن جهة الحديث يبين باللي لديس الحق للجيران وهذه يجي لحد ما شي يخص أما تلا واحد استمدينت أما تلا واحد سدونيت قاتل لديس مدن تعاشن مع بعض في مدينة واحدة والديار متجاورة ساعة تدار وطفنت ساعة بعدت مهما يكون لنقع حمتكت يلين الحقوق دي بعضها وتسمى بحقوق الجار وحقوق الجار كثيرة منها إن استعانك فأعينه متى يطلبت الجيران التعاوند عاونت إما ماديا إنه معنويا تونيك مسألة نتضيضت إن استقرضك فأقرضه يطلب شاس تسلفد الريال وشاس داني أن بدده ونتكمل بتقيم على ضغط يكمل شراء وده هامي مد ندسل الشبة للحقوق الجار مصح وتنفذ إما نتوزدها مغلى شخص الجيران لعمريك الصحراء واحد أما الجيران يعاون تياي سلفاسيا يوغي تيا سبب الفساد في المعاملة عشان أحمالك عاون أخت عشان يحتاجون شي الجيران طلبت شيء يعاون يقابل سبعيد عشان المعاملة تفسد داني وذا من سلفة ذا سلف الريال أحمالك الريال ويجير التير بتأجر عصود أن السلفة هو السلفة يخلص بدنا غمزوها القادن وسيط عبد التلفسة أتي السجود زلهم يعني لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين بمعنى يزمت على المعاملة جار الجيران للجيران صافية باش الحقوق دافن أن شلغة تطبق نديس وما ملا نشي تجر المجهود أسودغ الحق سي الجيران إقن مغسن مرتلة نغني الله الجيران ده العكس واحدة من اثنين يا هذه نشي بتسل صغديس نشي غيف يا دي الجار الخير وتكلف بشرا وهذا يصدر ديمانس يا دين عملنا خير في أهله وفي غير أهله حتى تصيب أهله، وني وجد المدد الخير، وني وجد المدد للحقوق، ننتج السبب يضيع نوع الحقوق إلا الجرامة. يعني أسباب مختلفة الأسباب يغلب نتنيتي الصواب ندخل وضيع الحقوق للجرامة. إن مرض عوده بات يمرض زورت وني من حقوق الجار، بات يموت توفى تبع الجنسس حضر من حقوق الجار. إن أصابه خير هنأته بات يستزدق الخير يجل فرح ترواس أن دقيسي ترواس يدودس الخدمة الوطنية أما من سفر أما بباس يدودس الحج أما ترواس يدودس الحج، يعني مناسبة مختلفة وفيه فرح ميلاد إلو لسندق الحج من حقوق الجار أن تشاركه في فرحته ولو كانت تهند بكلمة طيبة مبروك بديو الخير بديو لهنا يعني البادي سنزل تنمرت بركات وهو الشرط يزم تخسو شركة الهدية. الهدية كل حد كل قدر ومقدره تسدنا نتجل زورت بعضهم سوي الكيفيته حد يتوي دريال حد يتوي شراوي أيضا كصلة الرحيم، هذا من جانب القرابة فتتل الجلد من باب أولى. قال عليه السلام صلوا أرحامكم ولو بالسلام ولكم بالسلام ولو بكلمة طيبة، مهم يسلس يشرح الخاطرس تودي ديسيق الحق. النظر العكس أصابته مصيبة الوفاة لا قدر الله تنو قاع وجار أصابته مصيبة عزت من يليدك الحق التعزيد من حقوق الجار، ربما يطلب لي عنت يعني قنصة في ضفك هذا كيف كيف. كذلك من حقوق الجار لا تستطل عنه في البناء فتحجب عنه الريحة إلا بإذنه. مسلك البناء خاصة غمضاني في وادي ميزان وتلي تنديت النغطة مرت تسد ورير أين ورير نيديس حد يولي حد يوطى وسي الله يحفظ النظام. نوبنا داني في هذه المدينة إلا دي استرتي وهو الدبنا اغتدرت تسيله من شخصا ويتسيلي ولاد حد تقول له تفويت تقول له واضح سن يا كل تسيلي من تهمس تدرت لتمسو لا استشبت هذه استفويت كم من سرية استفويت سلجهة تغربيت أما سلجهة تقبليت أتعتدرت التمسو لا استخلاص. بمعنى البناء في هذه المدينة فيها حقوق خاصة لما يتعلق بالشمس. لاحظت الدارتي قديمين يكون ماري تسن الشرق في الجانب تفويت نتمدد، يكون ماري تسن الجهة تظهراويت في الجانب تفويت تغمشا، معنى ساعة تبدأ تفويت للدورة ينجي تدارت لتقدا ساعة تسيلي دي مار الجهة تغربيت انه الجهة تقبلت لكن بات النتا يقبل يسمح شراوه شاورت الحقص شرعا اوضب بالرسو انت غادينينا ولا خصوصا ديني ولاد الحيت يتسمعاهم يمسلم خاطي يخزن العبادة تنعشي في الحنة تنوان قوة ضعفة لا لا. المؤمن يرى ان الله تعالى يراه ليخز ربي ليخزرت او يسن الحقوق ليودت يعني ليود الحق شرعا المغرب يغضب الله تبارك وتعالى ما لا يغضبه اما تفويت اما غضبه كذلك. ثم كذلك من جملة الحقوق الريحة نمودي سارة وشي وتسوي تقلع مع مغلد يعلم الله روح ملا سنت الدار مع بعض نجواري يلي بارس وددن لشرة سمع ضعيف مغني الله انه لا يلعص والسير غبتل لما سنت الدار خاصة ملاك تمطو التمعدرت يعني المرأة الحامل ولي تحسي يتشرايو لكن تمطو الجز خطيه المرأة الحامل هي التي تشعر بهذه الأشياء غتفوح الريحة. لاحظة تغلب نشاء ساعة البعض الميدن سغد دلالي تلد سيقشر الصحة السيئة بما تشهى يشريني واستوشن قيل ديني توجين سعى القديس ساعات كنت مخلوق قبل سو داني دا تمتميز داني التفوسي دا زقوة تشهى تمجوهت واستوشن قيل دمني تعلق البالس غطوا تمجوهت تزقوا غادي بدا داني يزقوا وروح خدها أشكال كل يمتسلم بين القليل والكثير ما لو يتحسن سوني يشرق المرأة يعني ولي مرة بتت لك شيء تمودي بهذا الشكل فكر الجيران تشودي لعل لعل لعل من يدري وتخسر أولاد الحية ما نقص مال من صدقة حديث وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه كمل الإحسان إلى الجار أن يتوصى سيسر الرسول صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصينا بالجار حتى ظننا أنه سيورثه توصى يغفر الجيران الجيران الجيران أقعد أنه مرغني دخي وجه تستنى الميرات معه نتوقف عند هذا الحد حد حقوق الجار كثيرة إن شاء الله تسكت المناسبة أخلاف ربما لعلنا نكمل قد يقيم مسألة العدد من الجيران العلماء اختلفوا إلا وسينا 40 دار إلا وسينا 10 من كل جانب 10 تدارب القبلت 10 تدارت 10 تدار الجهة التشرقية 10 تدار الجهة التغربية إلا وسينا 7 إلا وسينا 3 قوى المختلفة بدنا المديدة الجيران قدر الاستطاعة مدن الخير السيرني ما يزيد إلا بركة عيانه ومخلوقتني بتا سبحان ربي سبحانه وتعالى يقبل الغفص ديال الخير الا انت زعلوك السنه غادي يمت غادي الله يرحم فلان ربي يرحم فلانة فوس سوء النس ان كذلك فلان كريم ما يخليش من حاله ربي غني يوفق ان شاء الله لهذا حقوق الجار فهي صعبه ربما الزبائن لبعض من كانها سهله بسيطه ولكن في الشريعه الاسلاميه فيها حقوق غير المثال وغنفكري لا تنططو تظل قيام الليل تزوما بصح تزدرة الجيرانس سيدة محمد الناس هي في النار يعني واسي تزدرة الجيرانس إلا في النار لا صلاة ولا صيام رب غني وفق هدينا إخواني الأعزاء إن أصبت فيما قلت فبتوفيق من الله تعالى وإن أخطأت فذلك مبلغ علمي وأقول كما علمنا الله سبحانه وتعالى أن نقول وقل رب زدني علما والحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وان ما جاء به حق من عند ربه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا ارحم الراحمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.